فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه. وكذلك قال الإمام الغزالي في كتابه المستصفى في أركان الحكم قال: وهي أربعة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم، أربعة. والإمام الشوكاني قال في كتاب إرشاد الفحول إن الحكم الشرعي أربعة أبحاث: الحكم الشرعي، الحاكم المحكوم به، والمحكوم عليه. وقد انتهينا من الأول والثاني اللي هو إيه؟ اللي هو الحكم الشرعي وتعريفاته وفهم، واتكلمنا على كل جزئية فيه، والحاكم، وما زلنا يعني إخواني الكرام مع الركن الثالث المحكوم عليه وهو المكلف. وضع وهو الايه المكلف. وقلنا احنا ان اساس التكليف يا اخواني اساس التكليف كما وضحنا العقل والفهم. وطبعا في كلام وفي ردود اعتراضات، وتم الرد على تلك الاعتراضات. ثم انتقلنا الى الشيء المعلق برضو بالايه بالمحكوم، المحكوم عليه المكلف، الأهلية. وقلنا ان الأهلية يعني بتنقسم الى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء، وأهلية ناقصة وأهلية كاملة. وقلنا ان الايه ان الانسان بيمر باربع ايه ادوار، اربع كام دور، اربعه الاربعه يمر بها الانسان في حياته، من مبدا تكوينه الى تمام عقله ثم موته. وهذه الادوار: دور الجنين، دور الانفصال الى التمييز، دور التمييز الى البلوغ، دور ما بعد البلوغ. يعني قلنا ايه، وبعدين انتقلنا الى عوارض الاهليه. وقلنا ان العوارض الاهليه بتنقسم الى عارضين: عوارض سماويه وعوارض مكتسبه. والعوارض السماويه هي ما لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب، واضح. والناس قالوا ان هم ايه يعني 11 او اكثر، ويا الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والاغماء والرق والمرض والحيض والنفاس، كما ورد في التقرير والتحبير. وقد يتوسعون في بعض هذه العوارض فيجعلونه شاملا لعدد من الصفات كالمرض الذي ادخلوا فيه الحمل والارضاع والشيخوخه القريبه الى الفناء. ثم العوارض المكتسبه فهي ما كان لاختيار الانسان في دخل فيها، اما باكتسابها او ترك ازالتها، كما ورد في التقرير والتحبير والتلويع وكشف الاسرار وهكذا. وقسموها الى سبعه: سته منه يعني من نفس الشخص، واحدة خارج عنه. السبعة، الستة الأولين: الجهل والسكر والسفه والهزل والخطأ والسفر. أما العرض الذي من غيره فهو الإيه؟ الإكراه. وما زلنا إخواني مع عوارض الأهلية، العوارض المكتسبة. وآخر شيء في السكر، يعني انتهينا من السكر اللي هو الخامس، العرض الخامس. وقلنا إخواني كنا اخر حاجه هنقولها في السكر: حكم السكر في القوانين الوضعيه. حكم السكر في القوانين ايه؟ في القوانين الوضعيه. ففي مصر نص القانون رقم 35 لسنه 1929 على عدم وقوع طلاق السكران، الماده الاولى منه، دون تفريق بين سكران بطريق محظور او مباح. والكلام ده احنا قلناه. وعلى هذا لا يقع طلاق السكران مطلقا اخذا بعموم الايه، يعني هم بيقولوا النص، بس ما بحبش يعني ما بحبش اقول كلمه النص دي في القوانين الوضعيه، يعني عشان عارفين النص دايما احنا نقول نص يبقى قران او سنه، فبعموم الايه القانون واطلاقه. نص قانون العقوبات المصري يا اخواني الكرام: لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عاهة في العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها، إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها. المادة 63 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937. فالقانون الجنائي المصري يتفق ورأي جميع الفقهاء القائلين بعدم مؤاخذة السكران على جرائمه مؤاخذة جنائية. إذا كان سكره عن طريق مباح، ويفهم من هذا الكلام أن السكران بطريق محظور إخواني الكرام، كما لو تناول المسكر باختياره أو على علم منه بأن ما يتناوله مسكر لا ينجو من المسؤولية الجنائية. ويلاحظ أن تطبيق هذا القانون لزوم توافر فقد الشعور أو الاختيار، أصلا ممكن يأخذ ويبقى حاسس، واضح يعني زي المسطول ماشي، لا ينجو من المسؤولية الجنائية. ولاحظ أن تطبيق هذا القانون لزوم توافر فقد الشعور أو الاختيار، احنا كلامنا الان الطبري بقى والامام القرطبي ما تكلموا على المساله دي، احنا اتكلمنا في الاول فقد الشعور والاختيار بسبب المخدر، فان لم يصل الانسان الى هذه الحاله فلا ينطبق عليه القانون وبالتالي تجب المسؤوليه. هذا وان كان قانون العقوبات البغدادي نص على نحو ما نص عليه قانون العقوبات العراقي الجديد رقم 11 سنه 1969، حيث جاء في الماده 60 منه لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل أو بسبب كونه في حالة سكر أو تخدير نتجت عن مواد مسكرة أو مخدرة رخصت له قصرا أو على غير علم منه بها. وبذلك نقول قد انتهينا من العارض الخامس من عوارض الأهلية، العوارض المكتسبة، وننتقل إلى العرض السادس وهو الإكراه. الإكراه يا إخواني لابد أن نتكلم عن الإكراه لغة واصطلاحا. فالإكراه لغة يقول ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة كره الكاف والراء والهاء أصل صحيح واحد يدل على خلاف الرضا والمحبة، يقال كرهت الشيء أكرهه كرها، والكره أن تكلف الشيء فتعمله كارها. وفي القاموس أي القاموس المحيط يعني الكره ويضم الإيباء والمشقة، أو بالضم يعني ما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح ما أكرهك غيرك عليه، كرهه كسمعه كرها ويضم وكراهة وكراهية بالتخفيف يعني ومكرهة وتضم راءه وتكرهه. عموما الإكراه يا إخواني الكرام يعني اسم مشتق من الفعل أكرهها ومجرده كره، ودلالته حال كونه مجردا، يقال كره الشيء يكرهه كرها وكرها وكراهة وكراهية بتخفيف الياء، كما قال الملك ابن أنس في المدونات الكبرى. وقيل كرهت الشيء أكرهه يعني وكراهة وكراهية، فهو شيء كريه ومكروه. وقد أجمع كثير من أهل اللغة أن الكره والكره يعني الكره بالفتح والكره بالضم لغتان، فبأي لغة وقع فجائز، يعني لغتان كما قال الكسائي، فبأي لغة وقع فجاز إلا الفراء فإنه زعم أن الكره ما أكرهت نفسك عليه، والكره ما أكرهك غيرك عليه، تقول جئت كرها وأدخلتني كرها، واضح كما ذكر ذلك ابن منظور في كتابه لسان العرب. وقال الكره بالضم المشقة وبالفتح الإكراه، يقال قام على كره أي على مشقة، وأقامه فلان على على كره، أي أكرهه على القيام، كما قال محمد بن أبي بكر بن عبد القادر في مختار الصحاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.